من صبح العشاء الجزء التاسع صفحة 181 أجوبة استماحة الحوائج. قال في مواد البيان: لا يخلو المستماح والمكلف حاجة من أن يسعف أو يمنع، فإن أسعف فقد غنى عن الجواب. وربما أجاب المسعف بجواب مبني على حسن موقع انبساط المستميح والاعتذار عن التقصير في حقه، وإن كان قد بلغ به فوق ما يجب له تكرما وتفضلا، وإن منع فربما أجاب بعذر في الوقت الحاضر أو عذر في المستأنف، وربما أخل بالجواب تغافلا. وهذه قصة جواب الإسعاف بالمقصود كتب بها في جواب لكاتب السر النائب الشام في طلب إقطاع من إنشاء الشيخ جمال الدين ابن نباتة إجابة للمطلوب، وهي: لا زال قلمها يمد على الإسلام ظلا ظليلا ويستجد سرعا جميلا، ويأخذ بأمر الله أعداء دينه أخذا وبيلا، ويقوم باجتهاده في مصالح الملك النهار كله والليل إلا قليلا، تقبيل مواظب على ولاء لا يجب له تبديلا، وثناء لو سمعه المحب فشافه الأحباب إذا لاتخذوه خليلا، وينهي ورود مشرفة مولانا القديم فضلها الكريم وصلها وأصلها، فوقف المملوك عليها وأصغى بجملته إليها وعلم ما رسم به مولانا وأشار إليه تبيانا، وكذلك بلغه مملوكه الولد فلان المشافهة الكريم، فحبذ من صاحب السر إصرارا وإعلانا وشكر لهما مشرفة ومشافهة أو ردا الإحسان مثنى مثنى، وسر سمعه المملوك لفظا واستهداه معنى، فما منهما في الإحسان إلا زائده ولا في الصلاة إلا عائده، ولا جرموا أن المملوك أقبل على قبيلهما بسمعه وناظره وقلبه وخاطره وجملته وسائره، وامتثل الإشارة العالية التي من حقها أن تقدم على كل مهم يرد عليه وأمر يتوجه إليه، ويد الزمان مشكورة يأخذها منه بكلتا يديه، وعين المملوكة لوقت الإقطاع المطلوب وتقدم بكتابة مربعته حسب ما رسم من تجري السعادة من سطره تحت مكتوب، وجهزها قرين هذه الخدمة، ومن ذا يقارن صدق ذلك البر المدين، وكيف توابي المربعة كتابا هو بالإحسان للعنق والتقليد، لا برحت مراسم مولانا معدودة من رسوم نعمه ومشرفاته محسوبة من تشريفاته التي يخلعها على أنباء محبيه وخدمه. النوع الثاني عشر في الشكر. قال في مواد البيان: رقاعة الشكر يجب أن تكون مودعة من الاعتراف بأقدار المواهب، وكفاية الاستقلال بحقوق النعم، والاضلاع بحمل الأيادي، والنهوض بأعباء الصنائع، ما يجحز الهمم في الزيادة منها، ويوثق المصطنع بإفاضة الصنع، ويعرف عن كريم سجيه سجية المحسن إليه. قال: وينبغي للكاتب أن يفتن فيها ويقرب معانيها وينتهي لها من ألفاظ الشكر أنواطها بالقلوب، ليستيقن النفس المتفضل أنه قد ابتلى ثمرة تفضله وحصل من الشكر على أضعاف ما بذله من ماله أو جاهه، إلا أنه ينبغي أنها إذا كانت صادرة من الأتباع إلى رؤسائهم ومن يرجع إلى اختصاص وأسرة ألا تبنى على الإغراق في الشكر، لأن الإغراق في الشكر يحمل هذه الطبقة على التملق الذي لا يليق إلا بالأباعد الذين يقصدون الدلالة على استقلالهم بحقوق ما أزد إليهم، فأما من ضه عليه من النعم ما يدفع الشك في اعترافه بالذل لديه فإنه يغني عن المبالغة في الشكر والاعتدال. ثم قال: وإنما يجب أن يذهب فيما يكتب عن هؤلاء من هذا الفن مذهب الاختصار والإتيان بالألفاظ الوجيزة الجامعة لمعاني الشكر دون مذهب الغلو والإفراط، وذو الطبع السليم والفكر السليم يكتفي بيسير التمثيل. وهذه نسخ من ذلك أبو الفرق الببغاء في شكر تابع لمتبوع: أنا في شكره أيده الله مبرهن عن مواقع إحساني إليه وتظاهر إنعامه عليه، لا مقدر أني مع المبالغة والإسلام والإطالة والإطناع، أجازي عفو تفضله ولا أجامل أيسر تطوله، وقد وثمني أيده الله من شرف اصطناعي بما بوعني به أرفع منازل خدمه واتباعي، وإلى الله أرغب في توفيقي من مقابلة ذلك بالاجتهاد في خدمته والمبالغة في طاعته لما أكون به للمزيد مستوجبا والحظوة مستحقا. وله بالشكر القليل فرض الشكر أعزك الله لا يسقط بقرب الأجساد، ولذلك لا أستجيز إغفال الواجب علي منه، ولا أجد عدولا في التسامح فيه والإضراب عنه. وإن كنت غنيا عن الإفاضة فيما أعتقده من ذلك وأضمر وأبديه وأظهره بالمتعالي من خلوص النية وصحة الاعتقاد، فلا أخلاك الله من جميل تزديه وتفضل توليه يمتري لك المزيد من سوابغ النعم وفوائد الشكر. وله قد استنفذ مادة شكري ووسع اعتدادي ونكري تتابع تفضله وتوالي تطوله، ولست أقدر على النهوض بشكر منة حتى تطرقني منك منة، ولا أحاول مجازاة نعمة حتى تبد علي منك نعمة. فبأي عوارفك أعترف أم بأي أيديك بالثناء أنتصف؟ فقد فزعت إلى الإقرار بالعجز عما يلزم من قروضك وواجبات حقوقك، وانصرفت إلى سؤال الله جل اسمه بإيذاء شكر ما وهب منك والتجاوز للمكارم والفضل عنك. وله وقد شكرت برك الجليل موقعه، اللطيف موضعه، الخفيف محمله، العذب منهله، وشافهتك من ذلك بما اتسعت له القدرة لا ما تقتضيه حقوق المنة. وله أنا من الشكر بين نعمة تنطقي وعجز ما عما يجب لك يحرسني، ولست أفزع إلى غير تجاوزه، ولا أعتمد على غير مسامحتك، ولا أتطاول إلا بمكاني منك، ولا أفاخر إلا بموقعي من إنصارك. فالحمد لله الذي جعلني بولائك مشهورا وفي شكرك مقصورا. علي بن خلف رقعة. وينهي أن الله تعالى لما ألهم مولانا البر ألهم المملوك الشكر، فهو لا يزال يوسع في البر ويزيد، والمملوك لا يزال يبدي في الشكر ويعيد، ولكن شتان بين فاعل وقائل ومعط وقابل وواهب وسائل ورافد وحامل وشاكر وشاكد. والمملوك يعبد الله تعالى إذ جعل يده الطول وعزه الأعلى. رقعة. وصل مولانا، وصل بر مولانا، وقد أحالت الخلة من المملوك حاله وأمالت أماله، فلا ما صدعه الظهر من مروءته وجددت ما أغلقه من فروته، فكف المملوك يده عن امتحان القلاب وقبض لسانه عن شكاية الزمان، وأقر ماء وجهه في قرارته، وحفظ على جاهه لباس وجاهته. فيا له من بر وقع من الفقر، وقع القطر من الفقر من القفر، ولم يتقدم من قدامة الوعد ما يتقدم القطر من جهامة الرعد. وكل معروف وإن فاضت ينابعه وطالت فروعه، قاصر على الأمل في كرمه، واقع دون غايات هممه. كما أن الشكر ولو واكب النجم وساكب السجم قاصر عن مكافأة تفضله ومجازاة تطوله. والمملوك يسأل الله تعالى الذي جعله قدوة الكرام وحسنة الأيام ورب الأنعام وواحد الأنام أن يلهم من المملوك من حمده بقدر ما أسبغه عليه من رفده. رقعة شكر. عند المملوك لسيدي أياد وصلت سابقة هواديها وظلت لاحقة تواليها، فصارت صدورها نسبا أعتزي إليه، وإعجازها سببا أعول في الملمات عليه. رقعة. لولا أن الله تعالى جعل الشكر ثمرة البر والحمد جزاء الرفض، وأراد إقرارهما على أهلهما من الغابرين، وأن يجعل لهما منا لسان صدق في الآخرين، لكان الذي غمر به مولانا من الإنعام يتحدث عنه وتحدث الرياح بآثار الغمام، ويكفي المملوك بالإشارة مؤونة العبارة، وإن رام تأديه ما يلزمه من شكره قاصر عن غاية بره، ولو استخدم ألسنة الأقلام واستغرق أمدي النصار والنظام. ومولانا جدير بقبول اليسير الذي لا تمكن الزيادة عليه، والصف عن التقصير الذي تقود الضرورة إليه إن شاء الله تعالى. رقعة. لو أن هذه العارفة بكر عوارفه وبكورة لطائفه لعجزت عن شكرها وقصرت عن نشرها، فكيف وقد سبقها قرائن ونظائر وتقدمها أطراف وضرائر مما أثقل من المملوك كاهله وبسط به يد أنامله وبسط به يد أماله، فما يعدم شيئا فيرجيه ولا يفقده فيرغب فيه، والذي ترفه من المملوك جوارحه وتحويه جوانحه علمه بأنه لا يجاري أياديه ولا يجاري مساعيه، والله تعالى يخص من الفضائل بمثل ما تبرع به من الفضائل.